بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في مدرسة كتاب مقاصد المكلفين إلى ذكر المقاصد السيئة. فالمقاصد الخيرة هي التي يقصد بها صاحبها وجه الله تبارك وتعالى، أو يقصد المصالح التي أجاز الشارع للمكلف قصدها. فإذا ابتغى المكلف بالعبادة غير ما شرعت العبادة له فقد ناقض الشريعة، وكل من ناقضها فعمله في هذه الحالة غير صحيح. والأدلة على ذلك كثيرة، أحدها أن المكلف إذا قصد غير ما قصده الشارع فقد جعل ما قصده الشارع مهملا لاعتبار، وما أهمل الشارع مقصودا معتبرا، وذلك مضاد للشريعة. الدليل الثاني أن هذا القاصد غير ما قصده الشارع مشاق للرسول صلى الله عليه وسلم، متبع غير سبيل المؤمنين، وقد ذم الله هذا الصنف من الناس، فقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الثالث أن هذا القصد يجعل العبادة المؤدة كأن لم تؤدى ولم تفعل، فإن الشارع يريد أن تؤدى العبادة بقصد معين، فإذا لم يأتي به المكلف صار كالفاعل لغير ما أمر به والتارك لما أمر به. الرابع أن العبادة شرعت وسيلة إلى مصالح أرادها الشارع ورضيها، فجعلها هذا العابد وسائل لمصالحه هو لا للمصالح التي أرادها الشارع. الخامس أن هذا القصد استهزاء بآيات الله، لأن من آياته أحكامه التي شرعها، بدليل قوله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وهذا الذي حذر الله منه متحقق في من قصد بالعبادة غير ما شرعت له. وقد ذم الله المنافقين المستهزئين بالله وآياته ورسوله، فقال تعالى: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وللمسألة أمثلة كثيرة، يعني أن يقصد بالعبادة غير ما شرعت من أجله، يبتغي بالعبادة غير ما شرعت له، كإظهار كلمة التوحيد قصدا لإحراز الدم والمال لا للإقرار للواحد الحق بالوحدانية، فهو يتترس وراء شهادة أن لا إله إلا الله ليعصم دمه وماله، وهذا حال المنافق نفاقا أكبر، في حين هو لا يقر بقلبه بالوحدانية ولا يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، إنما يقصد مصلحة أن يعامل معاملة المسلمين. أيضا من ذلك أن يصلي لينظر إليه الناس بعين الصلاح، ليقول: هذا رجل صالح أو خاشع أو كذا، لكن هو ما يقصد الصلاة للصلاة، أو أنه يذبح لغير الله والمفروض أن الذبح يكون لله تبارك وتعالى، أو يهاجر لا لله ورسوله أو إلى الله ورسوله، وإنما يهاجر لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. فالعبادة في الظاهر متشابهة مع عبادة المخلصين، ولكنه يقصد بها غير ما يريده المخلصون، فإنه لا يهاجر إلى الله ولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يهاجر لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. من يشارك في الجهاد عصبية وحمية لقومه وليس لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، أو يجاهد ليس في سبيل الله وإنما ليقال شجاع وينال شرف الذكر في الدنيا. وسنتناول في هذا الفصل المقاصد السيئة التي تبتغى من العبادة غير ما شرعت لها. فيذكر في مقدمة المقاصد السيئة التي ينحرف بها الإنسان بالعبادة عما شرعت له: اتباع الهوى، اتباع الهوى. يقول أكثر الناس تحركهم أهواؤهم، هو اتباع الهوى يأتي في مقدمة المقاصد التي تضاد شرع الله تبارك وتعالى، لأن الهوى ضد الهدى، الهوى دائما يكون عدوا للوحي، يعني كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كما لا يجتنى من الشوك العنب كذلك لا ينزل الفجار منازل الأبرار، إنما هم طريقان فأيهما سلكتم أخذتم إليه، إما طريق الهوى وإما طريق الهدى. ولذلك يكثر جدا الإتيان بهما كعدوين متضادين لا يلتقيان. يقول مثلا الله سبحانه وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر، الوحي، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، فجعل الشريعة مضادة للهوى. وقال عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فجعل الهوى مضادا للوحي. ويقول عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فهو أحد الطريقين، إما الإنسان يختار طريق الهوى وإما طريق الوحي والهدى. فأكثر الناس تحركهم أهواءهم، فأول عدو للاستقامة اتباع الهوى. فإذا الإنسان أبصر، صار عنده بصيرة بأن الهوى مضاد للوحي وعدو للهدى وعدو للوحي، ففي هذه الحالة يعني هذا يعينه على الاستبصار بمواقع أقدامه، ويعينه على اختيار طريق النجاة وليس طريق يعني الهوى. يقول: أكثر الناس تحركهم أهواؤهم، فيكون الهوى هو الدافع والباعث على العمل، وفي الوقت نفسه هو الغاية التي يسعى صاحب الهوى إلى تحقيقها، وبذلك يكون الهوى هو الإله الذي يعبده ويطوف حوله. قال ابن عباس: الهوى إله معبود. فالهوى داخل تحت جنس الطاغوت، فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بلا إله إلا الله. فالكفر بالطاغوت من أفراد الطاغوت الهوى، اتباع الهوى. فالهوى أحد الآلهة الموجودة في هذا الوجود، لكن طبعا هو إله باطل يجب الكفر به. يقول تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أرأيت من اتخذ إلهه هواه. فصاحب الهوى متعبد لهواه حبا وخوفا ورجاء ورضا وسخطا وتعظيما وذلا. إن أحب أحب لهواه، وإن أبغض أبغض لهواه، وإن أعطى أعطى لهواه، فهؤلاء آثر عنده وأحب إليه من رضا مولاه. فالهوى على ذلك مضاد للإخلاص ومناف له، ولا يجتمع في قلب إخلاص وهوى. فالمخلص متوجه إلى الله بكليته، وصاحب الهوى يدور حول نفسه كما يدور الحمار برحاه. والهوى عميق الجذور في النفس الإنسانية، ولذلك فإنه إذا تمكن من الإنسان سيطر عليه سيطرة المقاتل على أسيره. وقد ضرب الله مثلا للذي يتبع الهوى يعجز البيان عن أن يأتي بمثله. يقول تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. من المناسب أن نقف مع هذه الآية وقفة من خلال عمدة التفسير للعلامة أحمد شاكر، وهو اختصار ابن كثير. يقول: روى عبد الرزاق عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها الآية، قال: هو رجل من بني إسرائيل يقال له بلعم ابن باعوراء، وقال ابن عباس: هو صيفي بن الراهب،

الوجيب هنا بمعنى السقوط، يعني لأن فإذا وجبت جنوبها إذا سقطت، أو الوجيب يقال وجب القلب وجيبا إذا خفق واضطرب ورجف، يعني أنه لا يستقر على حال بل دائم الاضطراب. فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، يقول تعالى ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي ساء مثلهم أن شبهوا بالكلاب التي لا همة لها إلا في تحصيل أكلة أو شهوة. فمن خرج عن حيز العلم والهدى وأقبل على شهوة نفسه واتبع هواه صار شبيها بالكلب، وبئس المثل هذا. ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، وهذا رواه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي. ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، أي وما ظلمهم الله، ولكن هم ظلموا أنفسهم بإعراضهم عن اتباع الهدى وطاعة المولى إلى الركون إلى دار البلا والإقبال على تحصيل اللذات وموافقة الهوى. هذا فيما يتعلق بتفسير هذه الآية الكريمة. فالشاهد هنا قوله واتلوا عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا الوحي، آياتنا الوحي، إلى أن قال ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فالهوى في مقابلة الهدى. يقول والسبب في قوة الهوى وسيطرته على النفس أن الشهوات التي يهواها العبد مخلوطة بكيانه، وهو يشعر باللذة الحاضرة عندما ينال هواه، وهو ما تشتهيه نفسه. فاللذة التي يعرف طعمها تدفعه دائما إلى تحصيل المشتهى، والأمور المشتهى تتراءى للإنسان دائما، فهي وإن كانت في الخارج إلا أنها تتصور للعبد وتقوم في نفسه وقد تستولي على قلبه، كما قال تعالى بل قلوبهم في غمرة من هذا، مغمورة تماما بهذا الهوى، بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. وعند ذلك لا يكون له هم إلا أن يطلب تلك الصورة التي استقرت في نفسه وسيطرت عليه. وفي سبيل تحصيل ما يهواه يبذل ماله ونفسه. ولقد حمل الهوى أصحابه على الكفر بالله ومعاداة رسله، بل حملهم على قتل الأنبياء والمرسلين. يقول تعالى لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فجعل السبب في هذا الضلال المبين وهذه الجريمة العظمى وهي قتل الأنبياء وتكذيبهم الهوى، لأنهم يأتون بالوحي والوحي عدو الهوى. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وقال موبخا لهم في سورة أخرى ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فقد حملهم الهوى على أن كفروا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنهم كانوا يتوعدون العرب ببعثته، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. لقد كانوا يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو النبي المنتظر، فلما جاء من غير الطائفة التي يهوونها لم ينقادوا له ولم يؤمنوا به اتباعا للهوى وحسدا أن يكون هذا الفضل في غيرهم، وأخذوا يعتذرون بالمعاذير الكاذبة. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك، لم يستجيبوا للوحي، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في هذا الموضوع: مخالفة ما تهوى الأنفس شاق عليها وصعب خروجها عنه. ولذلك بلغ الهوى بأهله مبالغ لا يبلغها غيرهم، وكفى شاهدا على ذلك حال المحبين وحال من بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المشركين وأهل الكتاب وغيرهم، ممن صمم على ما هو عليه حتى رضوا بإهلاك النفوس والأموال ولم يرضوا بمخالفة الهوى، حتى قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، وقال: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وقال: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. بينة من ربه، هذه أيضا هي الإيه؟ الوحي. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا عدو الوحي وهو الهوى. والإشارة هنا بقوله: وكفى شاهدا على ذلك حال المحبين، يقصد بذلك أهل يعني العشق وما يصنع الهوى بهم من فظائع الأمور وإتلاف الدين والدنيا. وقد صنف كثير من العلماء كتبا في التحذير من الهوى، تذكرون بعض هذه الكتب؟ ذم الهوى لابن الجوزي، إيه تاني؟ في كتاب شهير جدا روضة المحبين ونزهة المشتاقين للإمام ابن القيم، وفيه تناول قضية العشق والمحبة يعني وأنواعها، ويعني فصل في النهاية كيفية علاج الهوى. يقول: واتباع الناس لأهوائهم أفسد دنياهم، ذلك أن أصحاب النفوذ والسلطان يقضون عمرهم في الجري وراء الملذات والشهوات ويجاهدون في حيازة الدنيا، فلأنه صاحب هوى ويريد تحصيل شهواته بالأموال والجاه ونحوها، فيقضي عمره في الجري وراءها. فحينما يجتهدون في حيازة الدنيا بأي سبيل يؤدي ذلك إلى ظلم الآخرين وحرمانهم من أبسط حقوقهم، فيموت الفريق الأول ويهلك بسبب التخمة، ويهلك الفريق الآخر لأنه لا يجد ما يسد به رمقه. يقول كاتب معاصر وهو الأستاذ أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى، مبينا أثر الإغراق في اتباع الشهوات في بعض الدول المتمدنة في التاريخ، يقول: استحوذ على الناس في الدولتين الفارسية والرومية حياة الترف والبذخ، وطغى عليهم بحر المدنية المصطنعة والحياة المزورة، وغرقوا فيه إلى أذقانهم، فكان ملوك الفرس والروم أمراء الدولتين سادرين في غيهم، ودققوا في مرافق المعيشة وفضول المدنية وحواشي الحياة تدقيقا عظيما جدا، فكان لكسرى أبرويز 12,000 امرأة، 12,000 امرأة و50,000 جواد، وشيء لا يحصى من أدوات الترف والقصور الباذخة ومظاهر الثروة والنعمة، وقصره مثال في الأبهة والغنى. وينقل عن بعض المؤرخين أنه لم يروى في التاريخ أن ملكا بذخ وتنعم مثل الأكاسرة الذين كانت تأتيهم الهدايا والجرايات من كل البلدان الواقعة ما بين الشرق الأقصى والشرق الأدنى. ولما خرجوا من العراق في الفتح الإسلامي تركوا في الخزائن من الثياب والمتاع والآنية والفضول والألطاف والأدهان ما لا يدرى ما قيمته. وينقل عن الطبري أن العرب وجدوا قبابا تركية مملوءة سلالا مختمة بالرصاص. خبابا تركية مملوءة سلالا مختمة بالرصاص. قال العرب فما حسبناها إلا طعاما. فإذا هي آنية الذهب والفضة. ووصف المؤرخون العرب بهار كسرى الذي أصابه المسلمون يوم المدائن. هو البهار تطلق على كل شيء حسن منير، فيبدو أنه هو يعني حاجة زي العرش مثلا أو بناء معين أو كرسي أو شيء من هذا، لكن لم أخف على ما المقصود بالبهار بالضبط، لكن هي في اللغة البهار كل شيء حسن منير. ووصف المؤرخون العرب بهار كسرى الذي أصابه المسلمون يوم المدائن فقالوا هو 60 ذراعا في 60 ذراعا، بساط واحد مقدار الجريب، وهو مقدار يعني من المساحة يعني. أرضه بذهب، ووشيه بفصوص، وثمره جواهر، وورقه بحرير وماء الذهب، فيه طرق كالصور، وفصوص كالأنهار، وخلال ذلك كالدير، وفي حافته كالأرض المزروعة والأرض المبقلة بالنبات في الربيع من الحرير على قضبان الذهب، ونواره بالذهب والفضة وأشباه ذلك، وكانوا يعدونه للشتاء إذا ذهبت الرياحين، فكانوا إذا أرادوا الشرب شربوا عليه فكأنهم في رياض. حتى الآن مش قادر أتخيل هو كان بساط سجاد ولا مبنى ولا عرش ولا أو قصر بهو مثلا. الظاهر كده أنا بالسجاد بس يعني غريب أو مجسم يعني حاجة فيها تجسيم الله أعلم. ما علينا من هذا. ويذكر صاحب العقد الفريد وصاحب العقد الفريد ويذكر صاحب العقد الفريد أن الفرس قسموا دهرهم كله هذا التقسيم. قالوا يوم المطر للشراب، ويوم الريح للنوم، ويوم الدجن أو الدجن للصيد. الدجن هو لمحنة يعني الباس الغيم الأرض وأقطار السماء، انتشار الغيوم في السماء. ويوم الدجن للصيد، ويوم الصحب للجلوس. وما فعلوا ذلك إلا اتباعا لأهوائهم البهيمية وإيثارا للراحة. ثم يذكر الدكتور الأشقر حفظ الله تعالى تعريف الهوى وبيان نتائجه وآثاره. يقول الهوى مقصور، مصدر هوى يهوى هوى أي أحبة. قال اللغويون الهوى محبة الإنسان الشيء وغلبته على قلبه. ومتى تكلم بالهوى مطلقا لم يكن إلا مذمومة، يعني كلمة الهوى عند الإطلاق تنصرف إلى الإيه؟ المذموم، وهذا الغالب في القرآن الكريم. ومتى تكلم بالهوى مطلقا لم يكن إلا مذموما حتى ينعت بما يخرجه عن معناه، كقولهم هوى حسن وهوى موافق للصواب. هوى حسن وهوى موافق للصواب، أو كما قيل في حق النبي عليه السلام ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. فهنا طبعا هذا يعني ليس ذما طبعا. نعم. ويروى أيضا في الحديث إيه؟ لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والنفوس لها محبوبات تهواها وتعشقها وتطلبها. قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. وقد أودع الله النفوس حب هذه الأمور لحكمة بالغة، كي ينبعث الإنسان إلى تحصيل ما فيه صلاح لبدنه وبقاء نسله. فإيداع النفوس حب هذه الأمور ليس مذموما، وإنما المذموم هو طلب هذه الأمور من غير الطريق المشروع. فمثال هذه الاحتياجات التي زينت للناس هي في حد ذاتها ليست مذمومة، إنما المذموم أن يحاول الإنسان تحصيلها من غير طريق مشروع، أو المذموم الانشغال بها عن طاعة الله. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. العداوة هنا نوعها إيه؟ أنه يحرضه على تحصيل المال من طريق الشبهة أو من طريق يعني الحرام. نعم. وفي الحقيقة يعني لولا وجود هذه الشهوات الإنسان أيضا لا يستفيد خبرة التحكم في ذاته وفي رغباته، يعني لولا أنها موجودة يعني وجودها هو من وجه النعمة، من حيث أن الإنسان حينما يجاهد هواه هذه تعطيه قدرة على التحكم في زمام نفسه، بخلاف ما لو كان يعني الإنسان مثلا حصورا أو لا توجد عنده هذه الشهوات، فإنه لا يعني يبتلى بالمجاهدة التي تكسبه القدرة على التحكم في النفس يعني بتوفيق الله. يقول: فإيداع النفوس حب هذه الأمور ليس مذموما، وإنما المذموم هو طلب هذه الأمور من غير الطريق المشروع أو الانشغال بها عن طاعة الله. يقول الغزالي رحمه الله: فإن قلت فهل من فرق بين الهوى والشهوة؟ قلنا: لا حجر في العبارات، يعني لا مشاحة في الاصطلاحات أو الألفاظ، القضية ليست قضية ألفاظ. قلنا: لا حجر في العبارات، ولكن نعني بالهوى المذموم من جملة الشهوات دون المحمول. يعني أن الشهوات هو بيقول في فرق بين الهوى والشهوة، فبيبدأ بأن يقول لا حجر في العبارات، القضية ليست قضية ألفاظ ومصطلحات، لكن خلاصة إيه؟ أن الهوى الذي نعنيه ونقصده بالذم هو الشهوة المذمومة، فالشهوة أعم، لأن الشهوة منها ما هو مباح ومنها ما هو محرم في تحصيلها يعني. فالهوى هو المذموم، النوع المذموم من جملة الشهوات دون المحمود، والمحمود من فعل الله تعالى، وهي قوة جعلت في الإنسان لتبعث بها النفس لنيل ما فيه صلاح، إما بإبقاء بدنه أو بإبقاء نوعه أو صلاحهما جميعا. أما المذموم فهو من فعل النفس الأمارة، واضح؟ فزين الناس حب الشهوات من النساء والبنين، فتسليط هذه الشهوة على الناس قوة أو غريزة جعلت في الإنسان لتأزه أزا على مثلا هنا بقاء النوع، على بقاء النوع. لو الناس اعتبروا أن بقاء النوع الإنساني يعني إيه واجب وطني أو قومي أو إنساني إلى آخره، لما رغب أحد في ذلك لو ترك كواجب من أي شيء دون اشتهاء هذا الأمر. لكن لما زرعت في الإنسان هذه الشهوة فإنه يجبر قسرا على امتداد النوع الإنساني. كذلك حب البنين، حب الإنجاب أيضا، لأنه هو امتداد للنوع الإنساني وتعمير الأرض. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، حب المال، لأن المال وإنه لحب الخير لشديد، فالمال وسيلة لتحصيل كثير من المصالح والمنافع، لكسب الرزق، للحصول على الطعام والشراب والمسكن والملبس، للإنفاق على من يعول وهكذا، يعني يستغني به عن القرض ويؤدي به الفرض ويصون به العرض. فالمال في حد ذاته ليس مذموما، فحب المال مطلوب في تحصيل هذه الأشياء، بخلاف ما إذا كان حب المال من أجل تحصيل الشهوات يعني المحرمة. والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. فالهوى الممدوح هو القسم أو الشهوة الممدوحة، الهوى المذموم هو القسم المحرم من الشهوات، وهذا المذموم هو من فعل النفس الأمارة بالسوء. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فإذا تأملنا كلمة أمارة، صيغة مبالغة، يعني أنها تأمر وتنهى، بل هي كثيرة الأمر، كثيرة التوجيه للإنسان وحثه على هذه الأشياء. فالنفوس لها أمر ونهي، وهي تأمر بتحصيل مطلوباتها التي تحبها وتلتذ لها، واتباع ما تهواه النفوس يكون بفعل ما تهواه. والإنسان لابد أن يتصور مراده الذي يهواه ويشتهيه في نفسه ويتخيله قبل فعله. ما في إنسان يعني بيتجه لشيء معين من بدفع هذه الشيء من هذه الدوافع إلا وكون مستحضر في ذهنه صورة معينة لما يشتهيه. فيبقى في ذلك المثال كالإمام مع المأموم، كالإمام مع المأموم، المأموم ينظر الإمام ماذا يفعل ويتابعه، ولذلك يأتي القرآن بلفظ واتبع هواه، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فوزنت لإمامه في الصلاة، لكن هذا إمامه في الهوى، هو يجسد أمامه بصورة في ذهنه، صورة ذهنية، ويرى ماذا يريد، ما الذي يعني يريد تحصيله، فينظر ماذا يريد الهوى وهو ينفذ، فأصبح هنا إماما ومأموما، لكن الإمام هنا هو الهوى وليس الوحي. يقول معلق على قوله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء، تأمر لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فالنفوس لها أمر ونهي، وهي تأمر بتحصيل مطلوباتها التي تحبها وتلتذ لها، واتباع ما تهواه النفوس، واتباع ما تهواه النفوس يكون بفعل ما تهواه. والإنسان لابد أن يتصور مراده الذي يهواه ويشتهيه في نفسه ويتخيله قبل فعله، فيبقى ذلك المثال كالإمام مع المأموم يتبعه حيث كان، وفعله في الظاهر تابع لاتباع الباطن، فتبقى صورة المراد المطلوب المشتهى في النفس هي المحركة للإنسان الآمرة لها. واتباع الهوى بالاستجابة للنفس الأمارة من أعظم الضلال. يقول تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. الهوى عدو الهدى أي الوحي. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقد عد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اتباع الهوى أحد ثلاث مهلكات، فقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه، وثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في الغضب والرضا. وهذا رواه البيهقي في شعب الإيمان. قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات: شح مطاع. الشح أشد من البخل، والشح هو أن يضن بماله ومعروفه، وقيل هو أن يظن بمعروف غيره على غيره. يظن لما يعني يصعب عليه جدا يشوف واحد بإيه بيبذل حتى ويعطي غيره، فهذا هو الشح، إنه يعني يتعذب حتى مش بس هو بينفقش، لا يتألم ويتعذب إذا رأى غيره ينفق. ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وهذا هو الشاهد، وإعجاب المرء بنفسه، وثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في الغضب والرضا. يقول: واتباع الهوى له نتائج خطيرة. ولنتأمل في قوله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ومن ينظر اليوم ببصيرة مستنيرة بنور الإيمان يعلم ما حل بالقلوب والعقول والأفراد والأسر والمجتمعات نتيجة لاتباع الهوى في السياسة والتشريع والاقتصاد وغير ذلك. يقول ابن القيم: وكل من له مسكة من عقل يعلم أن فساد العالم وخرابه إنما نشأ من تقديم الرأي على الوحي والهوى على العقل، وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان في قلب إلا استحكم هلاكه، وفي أمة إلا وفسد أمرها أتم الفساد. انتهى كلام ابن القيم. والسبب في ذلك أن أهواء العباد غير محكومة بميزان، ولا تعتمد الحجة والبرهان، وإنما هي محبوبات ومكروهات يراد من ورائها اللذة العاجلة والمتعة الزائلة. ومن نتائج اتباع الهوى أن متبعه يعرض عن الحق، وهذا يورثه الجهل والضلال حتى يعمى قلبه عن الحق الواضح. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وإذا ضل العبد باتباعه الهوى فإن الشياطين تتلقفه، وقد لا يستطيع العودة إلى الحق،

عليه. حالة ثانية أن يكون الحرب بينهم سجالا، تارة لها اليد وتارة عليها اليد. فهذا الرجل من المجاهدين، الشخص الذي هو في مع هواه في صراع مستمر، أحيانا يغلبه الهوى وأحيانا هو يغلب ويقهر الهوى. فهذا الرجل من المجاهدين، فإن اخترمته المنية في هذه الحالة فهو من الشهداء، لأنه مشغول بامتثال كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الرتبة العليا للخلق سواء الأنبياء والأولياء. الثالث أن يغلب هواه فيصير مستوليا عليه لا يقهره بحال من الأحوال، أن الشخص هو الذي يقهر الهوى تماما ويستولي عليه ولا يقهره الهوى أبدا بحال من الأحوال، وهذا هو الملك الكبير والنعيم الحاضر والحرية التامة والخلاص من الرق. قالت عائشة: يا رسول الله، أمعي شيطان؟ قال: نعم. قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكن الله أعانني عليه حتى أسلم. حتى أسلم، إما بأن حتى أسلم بمعنى أن الشيطان أسلم لله سبحانه وتعالى، أو إن الله أعانني عليه حتى أسلم من شره. فأنا أسلم من إيه؟ من شره. يقول: ما من أحد إلا وله شيطان، وإن الله قد أعانني عليه حتى ملكته. يقول: ونحن بحاجة إلى أن نرسم الطريق كي نعرف السبيل التي نقاوم بها أهواءنا، ونقف في وجه الدواعي التي تدعونا إلى الشر ومخالفة الصراط المستقيم. لا شك أن تخليص النفس من الهوى ليس بالأمر السهل الميسور، فهو يحتاج إلى جهد وعناء طويل، وقبل ذلك كله يحتاج إلى توفيق الله وعنايته، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا. فلا بد أن تسبق أولا توبة الله سبحانه وتعالى على العبد حتى يوفقه إلى التوبة، ثم تاب عليهم ليتوبوا. وجود يعني توبيخ الذات والندم ومحاسبة النفس والتألم للمعاصي، هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى بالعبد، وجود الشعور بالذنب هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى، لأنه طالما باقي عنده الإحساس بالشعور بالذنب، هذا يعني بقاء الإيه؟ الحياة، بقاء الحياة. دائما أضرب لكم مثالا بمريض السكر الذي يهمل في تعاطي الدواء، وبالتالي بيحصل ان الحالة تتدهور والأعصاب الطرفية بتموت خالص، مش في احساس في القدم. اخطر حاجة بيقولوا في مريض السكر ايه؟ القدم، العناية بالقدم، لانه ممكن يدخل بقى مسمار به صدأ، يعني ممكن اي زجاج كده، الزجاجة او حاجة تدخل في رجليه، فطبعا بتدخل دون ان ايه؟ ما بيشعر بها، لأن الأعصاب الإحساس ده رحمة من الله سبحانه وتعالى، يعني إحساسك بأن الشيء ده ساخن أو النار دي محرقة، لو أنك ما فيش إحساس إذن سوف تحرق يدك تماما. فوجود الإحساس هو الذي يعني إيه، فوجود الإحساس بالألم في القلب يدل على أن القلب ما زال إيه؟ حيا، حي وقابل للشفاء. ولذلك ربط الله سبحانه وتعالى بين حياة القلوب وموتها وبين اتباع الوحي في آية سورة الحديد: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ولا يكونوا وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا، يعني لا تيأسوا، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موته. تجيبوا الله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة من جديد تكون في اتباع يعني الوحي الشريف. فوجود الشعور بالألم هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، لأنها تدل على بقاء الحياة في القلب. الشياطين والضالون يسولون للنفس طريق الهلاك، فيقول له الألفاظ التي يتلاعبون بها ويصدون بها الناس عن سبيل الله ويبغوها ويبغونها عوجا، يقولوا اتصالح مع نفسك. يعني مرة كان تقريبا في حوار مع إحدى الناس المشغلات بالرقص وهذه الأشياء، فبيقول لها يعني انت ده في كده مش في تعارض يعني بتروحي تعملي عمره وكذا ويبقى في هذه الاشياء؟ فقالت انا متصالحه مع نفسي. طبعا هي جاهله جهلا لان مش ممكن الكلمه دي تكون هي تعرف تقولها دي، اكيد حد لقنها هذه الكلمه واضح من النفسويين. فهي بتقول متصالحه مع نفسي، فهو بيتصور ان ده انجاز كبير جدا يبقى متصالح مع نفسه. يعني ايه متصالح مع نفسه؟ مع الهوى، النفس الهوى، النفس الاماره بالسوء، مش مع النفس المطمئنه بقى، مع النفس الاماره بالسوء. وبالتالي بيعتبر انجاز كبير انك ما تشعرش بالذنب. وممكن احيانا بعض الاطباء يعطي ادويه عشان يقتل في المريض شعور بالذنب. واضح؟ طبعا الكلام ده صح في حاله واحد بيبالغ في الشعور بالذنب زي بعض الاكتئابات، وتشله بتشله خالص عن العمل. احنا بنحكم على الشيء بثمرته. فاذا كان الشعور بالذنب يوقعك في القنوط من رحمه الله واليأس والشلل وانك تترك الصلاه وكذا وكذا، ففي هذه الحاله يحتاج لعلاج. لكن انا اتكلم على ان يكون الشيء واضح 100% انه خطا، ومع ذلك يقول انا مهمتي مش ان انا اقول له قيم، انا لست واعظا، وانما اعطيه شيء يشيل منه الشعور بالذنب ويرفع مزاجه حتى يصطلح مع نفسه. فطبعا هذه ليست دي يعني الشخص مثلا الذي يشرب الخمر وضميره يؤنبه بين وقت واخر شعور بالذنب ويحاول ان يستعين بالله على التخلص من هذه المعصيه ونحو ذلك، هذا احسن حالا ممن لا يشرب الخمر ولكنه يستحلها بقلبه. فالبعض الناس ترشد الى الاستحلال، استحلال المعصيه وعدم استقباحها تماما، والتطبيع معه، التطبيع مع هذا العدو النفس الاماره بالسوء والهوى عشان يستريح. هو في الحقيقه بيقع في ايه؟ في اقصى عقوبه يسلطها الله على انسان، وهي موت القلب. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فانساهم انفسهم. هو ده بقى الايه؟ الصلح مع النفس الاماره بالسوء، متصالح مع نفسه. فيبقى الواحد فرحان بنفسه جدا وبيستعمل الاصطلاحات يتلاعب بها كانه بقى انسان مثقف قوي وعارف هو بيعمل ايه. فيقول لك انا متصالح مع نفسي. متصالح مع نفسي يعني ممكن يكون استحل الحرام وضميره مستريح، مفيش اي تانيب ولا توبيخ، والنفس بقى اللي هي الايه؟ اماره بالسوء. فاما النفس اللي في الوسط فهي النفس الايه؟ اللوامه، النفس اللوامة التي يعني تشعر الإنسان بالذنب والندم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول الندم توبة، الندم توبة، لأن معناها أن القلب ما زال حيا وما زال لسه في أمل في الحياة وفي قلب بينبض ونفس مستمر، معنى ذلك أن في أمل في الشفاء تماما من كل الأمراض والعودة إلى العافية إذا استعان بالله سبحانه وتعالى. فموضوع أن أنا متصالح مع نفسي هذا هو عين ما أشار إليه سبحانه وتعالى في قوله إيه؟ نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ذلك أشد العقوبات التي يعاقب بها الله سبحانه وتعالى عبدا، أن يسلط على قلبه الإيه؟ الغفلة، وأن يستحسن القبيح. زين لهم سوء عملهم، ما هو اللي زين له سوء عمله حيتوب من إيه بقى؟ ده هو شايفه حاجة في منتهى الجمال، زين له سوء عمله فرآه حسن. فإذا كان يرى القبيح الذي هو عليه حسن، سواء كانت بدعة أو ضلالة أو مذهب أو فكرة أو عقيدة أو سلوك منحرف أي شيء، فهو إذا زين له سوء عمله فرآه حسن، إن هذه أشد عقوبة، لأنه لا يرجى له منها توبة إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فلذلك حيتوب من إيه؟ هو شايف أنه هو ما فيش أحسن من كده ونحوي يعني ذلك. فالعقوبات تتنوع، في عقوبة عقوبات كونية قدرية، الزلازل والكوارث وكذا وكذا والسيول إلى آخره، في عقوبات شرعية بالحدود الشرعية، في عقوبات بالمصائب، فقر والمرض ونحو ذلك، وفي عقوبات وهي أشد أنواع العقوبات كما يقول الإمام الجوزي في كتاب ذم الهوى، أشد العقوبات أن ينسلخ من قلب العبد استقباح المحرمات ويسلط عليه الغفلة. فهذا هو الذي ينطبق عليه قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، يعني نسوا الله فنسيهم يعني إيه؟ تركهم، تركهم هنا نسي بمعنى ترك، نسي تأتي بمعنى النسيان ضد الذكر، وأحيانا تأتي بمعنى ترك، فتركهم الله. واضح؟ ولذلك كان النبي عليه السلام يستعيذ بالله عز وجل من أن إيه؟ فلا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك إيه؟ طرفة عين، طرفة عين، فالحفظ هو حفظ الله، يعني أنت إذا عصمت من أي شيء من المحرمات أو المخالفات لا تظن أن هذا بإيه؟ بحيلتك وذكائك وقوة إرادتك، الحفظ هو حفظ الله، لأن الله سبحانه وتعالى إذا رفع عنايته عنك طرفة عين فسد عليك أمرك كله، فلا بد دائما أن تستحضر أن الحول والقوة إنما هو لله سبحانه وتعالى. فوجود الألم نعمة، دعك من وجود الألم المرضي بقى، يعني في ناس في كل شيء طبعا بيبقى قابل للإفراط والتفريط، واضح؟ يعني ممكن إنسان بيبالغ جدا في الشعور بالذنب بطريقة وسواسية مش طريقة سوية، احنا بنتكلم على الشخص السوي. ايه علامة السوي من المريض؟ الثمرة، يعني الخوف من الله سبحانه وتعالى. امتى يبقى خوف مرضي او الخوف من الموت؟ متى يكون خوفا مرضيا ومتى يكون خوفا صحيا؟ يعني انت زي ما بنبص في القلق العادي، القلق مرض، القلق اللي بيجي لبعض الناس، القلق ده مثلا في قلق صحي وفي قلق مرضي. قلق صحي زي القلق اللي بيأتي للطالب المجد ايام الامتحانات، او حتى مش المجد، ها بيحصل ايه، بيعلن حالة طوارئ وبيستنفر كل طاقته وبيسهر، يبدأ يعني هو قلق يؤزه أزا الى الانتاج ليجتاز المسؤولية ويعبر الامتحانات، فهذا قلق مش مرضي، هو قلق بس قلق صحي بيدفعه الى الايه، الى العمل. لكن في نوع من القلق بيخلي ذاكرته زي الصفحة مش البيضة، الصفحة الشفافة، السلوفان بتتمسح منه كل المعلومات، وخايف ومرتجف وما يعرفش يركز في أي حاجة على الإطلاق، والضغط يرتفع والصفات الكثيرة يرتعش، مفاصيله ترتعش والعرق الغزير، كل علامات القلق المعروفة دي، وبحيث تشله عن أنه يدخل الامتحان أو أنه يقعد أصلا يذاكر ما يقدرش، فهنا ده قلق مرضي. فلازم احنا بنشوف نحكم على الشيء من ثمرته. الخوف من الله سبحانه وتعالى شيء عظيم جدا، مرتبة من مراتب العلماء ومراتب مرتبة عالية جدا، لكن في خوف مرضي. الفرق من الاثنين ان الخوف من الله سبحانه وتعالى يعني صوت قائد، يعني زي الحصان لما بيبض يضربه بالصوت عشان يسرع في السير ينتج اكثر، هذا هو الخوف الصحي، خوف ينتج العمل، الاجتهاد في الطاعة وفي الصلاة وفي الذكر وفي الأعمال الصالحات، فذا الخوف صحي لأن ثمرته إيه؟ مزيد من الطاعة. لكن خوف المرضي الذي يقنطه من رحمة الله سبحانه وتعالى، ييأس من رحمة الله، وهذا كفر لأنه شتم لله سبحانه وتعالى، لأنه يسيء الظن بالله وينسب إليه ما لا يليق به عز وجل، وهكذا. يعني نفس الشيء برضو بالنسبة لقضية الشعور بالذنب، في شعور بالذنب يبقى صحي وفي مرضي. الشعور بالذنب المرضي اللي هو يقعده عن العمل، يحصل مرحلة الاكتئاب، لا يصلي ولا يقرأ قرآن ولا يروح شغله ولا يقابل الناس، يهرب منهم ولا كذا وكذا، فيحصل خلل في كل إيه؟ يعني أوضاعه وعلاقاته ووظائفه وعلاقاته الاجتماعية ونحو ذلك، بيشله، فده مرض ويحتاج لعلاج. لكن الشعور بالذنب الصحي هو الذي يؤذك أزا إلى التوبة والتكفير عن العمل السيء بإيه؟ بالأعمال الصالحة والاجتهاد فيها والإكثار منها، يبقى ده شعور بذنب صحي. فلازم التنويه يعني والتفريق بين الأمرين. يقول الدكتور الأشقر حفظه الله تعالى: لا شك أن تخليص النفس من الهوى ليس بالأمر السهل الميسور، فهو يحتاج إلى جهد وعناء طويل، وقبل ذلك كله يحتاج إلى توفيق الله وعنايته. من أجل ذلك تكرر في الكتاب الكريم التحذير من الهوى، فقد حذر الله منه الأنبياء والرسل السابقين عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، وحذر منه رسول هذه الأمة صلى الله عليه وسلم كما حذرنا منه أيضا، وحذر الله موسى عليه السلام من اتباع أهواء الذين لا يستقيمون على منهج الله. يقول تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فانظر هنا: فلا يصدنك عنها، عن الاستعداد ليوم القيامة، من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، تهلك مع الهالكين. وحذر عز وجل داود من الحكم بالهوى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال في حق رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم، قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. وأمر الله بالعدل والبعد عن الهوى، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. عندكم خطأ هنا في كلمة شهداء، فيها ضمة ولا مفتوحة؟ مضمة غلط طبعا، خطأ مطبعة. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ونحن في علاجنا لأهواء النفوس يجب أن نتوجه إلى دين الله، نستمد منه النور والضياء، وإلا فإننا لو تركنا لأنفسنا أن تضع منهجا لعلاج أهوائنا فإننا لن نحل المعضلة، بل قد نزيدها ونعمقها. ولقد وضع أقوام نهجا لعلاج النفوس بعيدا عن النظر في كتاب الله، فجاءوا بالعجائب والغرائب وضلوا من حيث أرادوا الخير. انظر إلى رجل من هذا الصنف، جاءه من يطلب منه أن يدله على طريق تطمئن فيه نفسه ويهدأ قلبه، فإذا به يدله على طريق عجب. يقول له رجل عايز يتوب ويصلح حاله مع الله، فقال له إيه بقى الشيخ الصوفي؟ اذهب الساعة إلى الحجام واحلق رأسك ولحيتك وانزع عنك هذا اللباس وابرز بعباءة وعلق في عنقك مخلال واملأها جوزا واجمع حولك، يعني عيش دور المجنون. يعني ده المنظر اللي كان زمان بيتعامل للشخص المجنون، يعني اذهب الساعة إلى الحجام واحلق رأسك ولحيتك وانزع عنك هذا اللباس وابرز بعباءة وعلق في عنقك مخلال واملأها جوزا واجمع حولك صبيانا وقل بأعلى صوتك: يا صبيان، من يصفعني صفعة أعطيه جوزة، وادخل إلى سوقك الذي تعظم فيه. يعني وانت بالمنظر ده والأولاد بيفعلون بك هذه الأشياء: من يصفعني صفعة أعطيه جوزة، وادخل إلى سوقك الذي تعظم فيه. يعني علشان إيه؟ يكسر نفسه أمام الناس الذين يعظمونه، فهو ده التواضع بقى والدخول لعتبة العبودية إلى آخر كلام في الصوفية. فهذا أنموذج. يعني يقول الدكتور الأشقر: أي تربية هذه؟ وأين هي من منهج الإسلام الذي ينهى أن يهين المرء نفسه؟ وهذا آخر ينظر إلى جارية إذ يغلبه هواه فلا يفعل ما أمر الله من التوبة والاستغفار. يعني هو نظرا محرما، وبعدين يعني نفسه وبخته أنه لم يغض بصره عن تلك المرأة، فماذا فعل؟ قلع عينه التي نظرت إلى المحرم، قلع عينه عشان يكفر عن هذا يعني الذنب. إذن هذا جهل في الأولى حين لم يغض طرفه، وجهل جهلا أشد في الثانية، فعالج الحرام بحرام أكبر. مثلا بعض الصوفية يقول: الفقير هو الذي يأكله القمل. الفقير مش معنى الفقير اللي معهوش فلوس، الفقير إلى الله يعني عند الصوفية، ده لفظ صوفي. الفقير هو الذي يأكله القمل ولا يكون له ظفر يحك به نفسه، عشان يسيب الأمل ياخد راحته فما يحكش يعني إيه نفسه. الفقير هو الذي يأكله القمل ويكون شايل ظفره، مش بقى عشان فعال الفطرة وكده، لا، ما يبقاش فيه ظفر عشان يعذب نفسه بالقمل وإيه، ولا يكون له ظفر يحك به نفسه. وقال آخر: الصوفي من يرى دمه هدرا وملكه مباحا. طب أين أنت من قول الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد إلى آخره، ومن قتل دون دينه فهو شهيد؟ طبعا فيعني الصوفي من يرى دمه هدرا وملكه مباحا. يقول شخص ثالث من هذه المدرسة التربوية التي تريد إصلاح النفس بمثل هذه الأساليب، يقول إنه ما سر في إسلامه إلا ثلاث مرات، كان يعني أسعد ما يكون في ثلاث مناسبات. يقول كنت في سفينة فلم أجد أحقر مني فيها، وكنت مريضا في المسجد فجراني المؤذن إلى خارجه، وكان علي فرو فنظرت فيه فلم أميز بين شعره وبين القمل من كثرته. طبعا هذا دي التربية الصوفية، التربية التي تزرع في النفس احتقار النفس. ذلك أحيانا بعض الشباب حينما يقرأ في كتب الصوفية يتأثر ويقعد يستعمل بقى عبارات يقول أحقر العباد وكذا، يظل كلمة التحقير، تحقير الذات. لا، الإسلام يعني يؤز الإنسان على أن يعرف قدر نفسه، لا هو يتطوس وينتفخ انتفاخ الطاووس الكاذب، ولا هو يحقر نفسه ويهينها وقد كرمه الله سبحانه وتعالى. واضح؟ فالاعتدال الإنسان يعرف قدر نفسه ولا يضعها حيث لا يليق بها، أما إنه يعني يدسيها ويحقرها ويعني وأن يربى الإنسان تربية يعني تزرع ازدراء النفس وتعمق احتقار الذات والشعور بالدونية وتنشئ الخنوع، فهذا متناف تماما مع عزة يعني الإسلام وعزة المسلم يعني إيمانه. كل هذا ينشأ عن الجهل، ولذلك نجد دائما الصوفية أعداء للعلم. الصوفية عدوهم الأول هو يعني العلم. سقط من كم أحدهم يوما قلم كان يخفيه، كان في وسط أصحابه الصوفية ومخبي الألم في الكم اللي هو الجيب، اللي احنا نسميه دلوقتي الجيب يعني، لكن هو أصله اسمه كم. فسقط الايه قلم كان مخبيه، مش عايز حد يشوف ان هو معاه قلم، خشية أن يفتضح بينهم بطلب العلم. فالشيخ شاف الألم لما سقط منه فقال له ايه استر عورتك. وجعفر الخالدي يقول لو تركني الصوفية لجئتكم بأسانيد الدنيا، يعني كان عنده قدرة وحافظة عجيبة جدا بحيث يستطيع حفظ الأسانيد والمتون إلى كده. يقول لو تركني الصوفية لجئتكم بأسانيد الدنيا، لقد مضيت إلى عباس وأنا أحدث فكتبت عنه مجلسا واحدا إلى أن لقيه رجل صوفي شافه بقى جاي من مجلس التحديث، هو حضر مرة واحدة بس وكتب طبعا واستفاد جدا من الأحاديث، فلقيه صوفي فقال له ويحك تدعو علم الخرق وتأخذ علم الورق. ويحك، كلمة ويحك تقل على سبيل الترحم بإنسان يوقع نفسه في مهلك. ويحك، إيه اللي حصل لك؟ ويحك تدعو علم الخرق وتأخذ علم الورق. ثم مزق الأوراق، أخذ الأوراق اللي كتب فيها الأسانيد ومزق هذا الصوفي، فدخل كلامه في قلبي فلم أعد إلى عباس، لم يعد إلى المحدث بسبب هذا يعني الضلال الصوفي. فيعني من ذلك أيضا التفكير الغريب، هذا التفكير النوع من التفكير العجيب اللي فيه غلو وتنطع وارتكاب للمحرمات. لما امرأة مثلا لما أرادوا أن يتزوجوها بعد مات زوجها قالوا قالت الذي يخطبها وما الذي يعجبك فيها، قال ثغرك أو أسنانها، فجاءت بصخرة وحطمت أسنانها. هل الإسلام يجيز مثل هذا؟ كذلك مثلا امرأة سألت شابا عن سر افتتانه بها، فلما عرفت أنه قد فتن بعينيها قلعتهما ورمت بهما إليه. على أي أحوال يعني لو ذهبنا نستقصي ما تناقله العلماء في هذا المجال لطال الحديث، وإراد القليل في هذا يغني عن الكثير. فيقول الدكتور أشقر ونحن في علاجنا لأهواء النفوس يجب أن نتوجه إلى دين الله نستمد منه النور والضياء، وإن فإننا لو تركنا لأنفسنا أن تضع منهجا لعلاج أهوائنا فإننا لن نحل المعضلة بل قد نزيدها عمقا أو نزيدها ونعمقها. لقد وضع أقوام نهجا لعلاج النفوس بعيدا عن النظر في كتاب الله فجاءوا بالعجائب والغرائب وضلوا من حيث أرادوا الخير. وهذه المقدمة الرائعة للدكتور أشقر هو بيذكرها يعني كمقدمة لإيه؟ للروشتة بقى، وروشتة علاج الهوى. فيذكر أولا في الروشتة تحويل الاتجاه، ثانيا تقوية الإرادة، ثالثا إحياء واعظ الله في قلوبنا، رابعا محاسبة العبد نفسه. فقبل أن يعني يريد أن يقول إنني يعني أستمد هذه الطريقة في العلاج من الوحي، من الوحي، لأن الوحي عدو الهوى، الوحي هدى وهو عدو الهوى، فلن يعالج الهوى إلا الوحي. هما طريقان متضادان، سارت مشرقة وسرت مغربة، شتان بين مشرق ومغرب، لا يلتقيان، الهوى المذموم طبعا لا يلتقيان أبدا، بل هما عدوان لا يلتقيان. فمن أراد علاج الهوى فلا بد أن يستمسك بالوحي وهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأي منهج يخالف القرآن ويخالف السنة فإنه لن يزيد المشكلة إلا عمقا، ولن يزيد الإنسان إلا ضلالا ووقوعا في أسر الهوى. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.